وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. وقد ذكروا عن هؤلاء الخمسة في القرآن في موضعين، في موضعين أحدهما في الأحساب في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، والثاني في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم. وحديث موسى عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن أكثر من غيره، لأن موسى هو نبي اليهود وهم كثيرون في المدينة وحولها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت قصص موسى أكثر ما قص علينا من نبأ الأنبياء وأشملها وأوسعها. وفي قوله هل أتاك حديث موسى تشريق للسامع ليستمع إلى ما جرى في هذه القصة: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ناداه الله عز وجل نداء سمعه بصوت الله عز وجل. قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون. فرعون كان ملك مصر وكان يقول لقومه إنه ربهم الأعلى وأنه لا إله غيره. قال: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيره. فادعى ما ليس له وأنكر حق غيره وهو الله عز وجل. وقوله بالوادي المقدس هو الطور، والوادي هو مجرى الماء، وسماه الله مقدسا لأنه كان فيه الوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وقوله طوى اسم للوادي، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى. وسيأتي إن شاء الله تقويف القصة لأن الوقت اليوم كان قليلا، فنقتصر على هذا لأجل تلقي الأسئلة من الإخوة الحاضرين. والمقرر أن لكل واحد سؤالا واحدا حتى يتم السؤال دائرا على جميع الحاضرين ثم يعود إليه مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال هو: رجل مسافر وعندما بقي على البلدة التي سافر إليها مسافة ساعة تقريبا، دخل وقت صلاة الظهر فذهب إلى أحد المساجد فصلى الظهر والعصر جمع تقديم، هل يعيد صلاة العصر عند وصوله؟ وهل الأفضل أن يجمع أو يصلي الظهر فقط لأنه سيصلي قبل العصر؟ سيصل أولا نعلم أن المسافر يسلم له قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، وهذا لا أشكال فيه. وأما الجمع فالأفضل أن لا يجمع إلا عند الحاجة إلى الجمع. وبناء على هذا نقول لهذا الرجل الذي يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيصل إلى بلده قبل أن يدخل وقت الثانية، نقول الأفضل أن لا تجمع، لأنه لا داعي للجمع حينئذ، أنت لست في حاجة إليه. لكن مع ذلك لو جمع فإنه لا تلزمه إعادة الصلاة إذا قدم إلى بلده، لأن ذمته برئت بالصلاة التي جمعها إلى ما قبلها. نعم. لو قلنا قد يطرأ عليه مثلا في السفر عطل في السفر في جمر في السفر، كل هذا متوقع. يعني ما نقول الأفضل أن يجمع؟ لا، الأفضل أن لا يجمع، لأنه وقوع ما يمنع الوصول ليس متيقن ولا غالبا على الظن، الغالب السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. انطلاقا من الآيات السابقة، هل يعتبر الوادي هو حرما؟ وبالتالي ما هي أماكن المحرمة غير المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعتبر الوادي المقدس الذي كلم الله منه موسى حرما، وليس في الأرض شيء حرما إلا موضعان فقط، حرم مكة وحرم المدينة. وأما المسجد الأقصى فليس بحرم، وكذلك وادي ود في الطائف ليس بحرم، فليس هناك حرم إلا حرمان فقط، حرم مكة وحرم المدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يعني شيخ قضية الدعاء، قول الشخص لأخيه لا تنسانا يا أخي من دعائك، ما لكم تفصيل في هذا الأمر مع ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لعكاشة عندما قال لا اللهم اجعلنا ادعو اللهم اجعلنا منهم يا رسول الله. الدعاء يعني طلب الدعاء من الغير إن كان لمصلحة عامة فلا بأس به، مثل ما حصل للأعراب الذي دخله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثني. وفي الجمعة الثانية قال هذا الرجل أو غيره غرق المال وتهدم البناء فادعو الله ينصره، فإن هذا لا بأس به لأن المصلحة للغير فهو بمنزلة الشافع. أما إذا كان لمصلحة الخاصة فهذا إن كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا بأس به، يعني لا بأس أن يسأل الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس كدعاء غيره. أما إذا كان من غيره فإن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه يدخل في المسألة المذمومة، فلا تقل لأحد ادعو الله لي إلا إذا قصدت مصلحته هو. وكيف يكون مصلحة الله؟ يكون مصلحة له لأنه إذا دعا لك فقد أحسن إليك، والله يحب المحسنين، ولأنه إذا دعا لك قال الملك آمين ولك بمثله، فيستفيد من هذا الدعاء الذي دعاه لك بظهر الغيب. أما إذا قصد مجرد مصلحة نفسه أي الطالب فهذا يقول شيخ الإسلام إنه من المسألة المذمومة. وفيه أيضا محذور آخر وهو أنه قد يعتمد على دعاء هذا الرجل ولا يدعوه لنفسه. وفيه مسألة ثالثة وهو أن المسؤول ربما يغتر ويرى أنه رجل صالح يطلب دعاؤه فيجهد بنفسه ويعلو بنفسه، فأنت يا أخي ادعو الله أنت لنفسك لأن دعاءك لله عبادة سواء أجابك أم لم يجبك، ودعاءك ربك صلة بينك وبينه، فألح على الله في الدعاء بدل ما أن تقول لشخص من الناس ادعو الله لي. حديث عمر لا تنسني يا أخي من صادقات هذا ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد. فضيلة الشيخ مضى علينا في بعض الدروس إن ننتمى إلى غير أبيه إنه مذموم، وفيما رأيكم في من ينتمى إلى جده من قبل أبيه، ومع أن بعض الناس استحقر أبوه لأن جدها أشهر منه. أما الانتماء إلى الجد الأعلى لشهرته وسيادته في قومه مع بيان أنه جد له في محل آخر فهذا لا بأس له، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، مع أن أبا الرسول عليه الصلاة والسلام كان اسمه عبد الله لكن انتسب إلى جده لشهرته وسيادته في قومه مع العلم بأنه هو ابن عبد الله. أما إذا انتسب إلى جده متناسلا أباه ولا ينتسب إليه في أي وقت من الأوقات فهذا لا يجوز، فضيلة الشيخ ما هو الواضح الذي نعرف من خلاله إذا كان الدعاء لغير الله، إذا كان طلب شيء غير الله سبحانه وتعالى يكون هناك شرك؟ وقد ورد يا فضيلة الشيخ في كتاب السنة الثانية ابتدائي يشهد، وهذا نصه يا شيخ، يقول إلى السماء يا عالم إلى السماء، عش في صعود يا عالم، عش في علاء أيا عالم أيا عالم، ثم قال رفرف علينا بالمنى، جدد لنا أمجادنا، رفرف علينا بالهنى، رفرف فإن هتافنا، حي العلم حي العلم. هل هذا دعاء غير الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا كلام خطأ، وأن العلم لا ليس هو الذي يعيد المجد والشرف، وإنما الذي يعيده التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا هو السبب الحقيقي الذي جعله الله سببا للرفعة والعز والشرف. قال الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أما دعاء العلم فإنه لولا علمنا بأن الداعي إنما يريد أن العلم سبب لا أنه موجد لقلنا إن هذا شرك، شرك بالله، فهو كالذي يدعو الشجرة ويدعو الحجر في الجاهلية. لكن نعلم أن هذا القائل لا يريد أن العالم نفسه هو الذي يأتي بالعزة والمجد والشرف، وإنما هو سبب. فمن أجل ذلك لا يمكن أن نحكم بأن هذا شرك أكبر، لكن مع ذلك نقول هو نوع من الشرك الأصغر، حيث جعل ما لم يجعله الله سببا سببا. ولو أنك كتبت لي هذا من أجل أن ننظر في موضوعه حتى لا يتعلق الشباب ولا سيما الصغار بمثل هذه الأمور وينسوا الله عز وجل. نعم بارك الله فيك، اكتبها إن شاء الله لنا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيك يا شيخ في أن هناك مشايخ ضرار في النظر، يعني لا يرون، فيدرسهم في مدارس ثانوية أو متوسطة للبنات، فعندما تريد المرأة عند قراءة القرآن يجب أن ترتل، فما رأيك عن تحسين صوتها أمام الرجل؟ تدريس الأعمى للنساء إذا كان موثوقا تابع سنة، أما إذا كان مشتبها فيه فإنه لا يجوز أن يدرس، بل يجب أن يمنع من التدريس على أي حال كان. ويبقى السؤال: إذا درس هل يجوز المرأة أن تنظر إليه؟ والجواب نعم، يجوز أن تنظر إليه بشرط أن لا يكون ذلك عن شهوة، لأن نظر المرأة للرجال ليس بحرام. ودليله حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: اعتدي في بيت لأم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستر عائشة رضي الله عنها وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. وأما تلاوة القرآن عند هذا الرجل الأعمى وتحسين المرأة صوتها بذلك فأخشى أن يكون فيه فتنة، وأرى أن ترتل القرآن ترتيلا بدون تحسين صوت، لأن تحسين الصوت خطير بالنسبة للمرأة ولا سيما الشاب. وقد قال الله تبارك وتعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فهي ترسل لكن بصوت عالي بدون تحسين ولا تحس بصوتها. نعم. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ لو سافر أحدا إلى مدينة هذه وكان مدة سفره 4 سنوات هل يقصر أنه يقصر الصلاة؟ هذه مسألة حسنًا اختلف فيها العلماء، هل هناك مدة محدودة ينقطع بها حكم السفر، أو ما دام الإنسان مسافرًا مغادرًا بلده فهو مسافر ولو طالت المدة. والثاني هو الصحيح، أن الإنسان إذا لم يجد الإقامة المطلقة في هذا البلد بل أقام لغرض ما دراسة أو علاج أو غيرها ومن نيته أن يرجع من حين أن ينتهي عمله وشغله فإنه مسافر. ولكن إذا كان في بلد تقام فيها الجماعة فإنه يجب عليه أن يحضر إلى المسجد ويصلي مع الناس، وكذلك يجب عليه صلاة الجمعة، ولا يحل له أن يتأخر عن صلاة الجماعة في أول جمعة، لأن السفر ليس عذرا مسبقا لوجود الجماعة في أول جمعة. وحينئذ سوف يتم الصلاة إذا أتم بمن يتم الصلاة. الشيخ عفى الله عنك، ما حكم استعمال النظارات والأواني الملونة بلون الذهب؟ الأواني المطلية في الذهب إن كان يجتمع من هذا الذهب شيء إذا عرض على النار، يعني إذا قال الصائغ هذا الذهب لو عرض على النار لاجتمع منه شيء، فإن المطلية بها محرم لأنه استعمال بذهب. نعم، فإن المطلية بها يحرم استعماله في الأكل والشرب لأنه يستعمل الذهب حقيقة. وأما إذا كان مجرد لون فإنه لا بأس به، أي لا بأس بأن يأخذ ويشرب بها، لكن الأفضل ترك ذلك. الأفضل ترك ذلك لماذا؟ لأن من نظر إليه ويأكل فقد يسيء به الظن ويقول هذا الرجل يأكل بأنة الذهب، ومن نظر إليه فقد يظن ذلك ذهبا خالصا فيقتدي به. وفي الأواني الكثيرة المنوعة ما يكفي عن استعمال مثل هذه الأواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، شخص يقول ما معنى قول الله سبحانه وتعالى السائل والمحروم؟ قال الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ينتبه الله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم الذين جعلوا في أموالهم حقا معلوما للسائل والمحروم، السائل الذي يسأل ويقول أعطني كذا. وكان من هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يرد سائلا، وهذا غاية الكرم. حتى لو كان غنيا وسأل فإن من مكارم الأخلاق أن تعطيه، لكن إذا أعطيته فانصح وقل له يا أخي لا تسأل الناس شيئا، فإن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة له، وتقول له إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أخبرني بعمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذهب بالدنيا يحبك الله، واذهب بما عند الناس يحبك الناس، هذا بعد أن تعطيه. هذا السائل المحروم الذي حرم من المال وهو الفقير، وليس المراد بالمحروم البخيل كما يفهمه كثير من العامة، لأن البخيل ليس له حق في الإعطاء، إنما المراد بالمحروم من حرم المال وهو الفقير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، شخص كلف بانتداب إلى الطائف فأنهى العمل خلال ساعات وأراد أن يأخذ عمرة مع موافقة العمل في ذلك، هل يصح له هذا؟ نعم،

ثم إن الصحابة أشكل عليهم أمر الغنم التي أخذوها فقالوا لا يعني لا نأكلها حتى نأتي المدينة. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه الخبر فقال خذوا واضربوا لي معكم بشهر. ثم قال وما يدريك أنها رقية أي الفاتحة. فالاستشفاء بالقرآن أمر مطلوب وفيه مصلحة، لكن على أي صفة من استشفيه؟ نقول استشفيه على صفة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بقراءة القارئ على المريض. يقرأ القارئ على المريض هذا وارد، يعلق على رقبته ما فيه شيء من القرآن، فهذا أجازه بعض السلف ومنعه آخرون، فمن منعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأجازه بعض أهل العلم من السلف والخلف. وأما وضعه تحت المسادة أو تعليقه في الجدار أو ما أشبه ذلك فهذه الصفات لم ترد عن الصحابة، ولا يصح أن نعمل عملا لم يسبقنا إليه أحد من السلف. وكذلك من باب أولى ما يفعل بعض الناس يقرأ بماء فيه الزعفران ثم يأتي بأوراق ويخطط فيها خطوطا فقط، خطوطا لا يدرى ما الذي فيها، فهذا أيضا من البدع ولا يستقيم ولا يصح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الشيخ سؤال، هل من صلى في الساحل مثل خلف المسعى يكون أجره مثل ما الذي صلى بجوار الكعبة إذا كان والمعتكف له يعني انتظر في الساحل مثل خلف المسعى؟ أما الصلاة في الساحة فإذا اتصلت الصفوف بأن امتلأ المسجد حتى وصلت الصفوف إلى الساحة فهؤلاء يرجى لهم أن يكونوا مثل الذين في المسجد في الأجر. وأما إذا كان المسجد خالي وفيه مكان فإن الصلاة في هذه الساحة ليست كالصلاة في المسجد الحرام، فلا يكون لمن صلى فيها 100,000 صلاة، لأنها منفصلة عن المسجد، بينها وبين المسجد شارع واسع كما تعرفون. وأما مسألة الاعتكاف فمن خرج إليها وجلس فيها بطل اعتكافه، لأنها ليست من المسجد، خارج عن المسجد، محوطة بحائط خاص بها له أبواب، فهي كالحرش الذي يكون خارج المسجد فلا تعتبر منه. اي نعم. فضيله الشيخ محمد بن صالح الحميد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما حكم صلاه التوبه وما حكم الدليل الذي ورد في ذلك؟ صلاه التوبه حديثها ضعيف لكن له شواهد تدل على ان له اصلا، مثل حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما توضا كوضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم توضا مثل وضوء هذا، ثم قال من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث شاهد يدل على أن الإنسان إذا توضأ فأصبغ الوضوء ثم صلى ركعتين فإنه يغفر له ما سبق من ذلك. نعم. لم تحصل بها التوبة، سمى اسمها بدر لكن تحصل بها التوبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ، ما رأيك في البنوك الذي يضع الفلوس بجانب؟ وما البنك تنصح به يا شيخ؟ وما ايش؟ البنك الذي يضع فيه الفلوس. اما وضع الدراهم في البنوك فلا حر أن توضع إلا للحاجة. مثل أن يخاف الإنسان على دراهم بيته فيضعها في هذه البنوك للحاجة إلى ذلك. وأقول له يجوز وضعها في البنوك للحاجة لأن البنوك ليست ربا 100%، إذ أن لها معاملات كثيرة طيبة ليست حراما. وإلا لو كانت معاملتها ربا 100% لقلنا لو تحترق فلوسك لا تضعها عندك لأنك ستكون مشاركة لهم في الربا. وعلى هذا فنقول إن دعت الحاجة إلى وضع البنوك إلى وضع دراهمك في البنوك، فإن كانت البنوك لا تتعامل إلا بالربا فلا تضعها فيها أبدا. لو تحترق الفلوس أو تحفر لها حفرة تجعلها فيها فلا تضعها في البنوك. وأما إذا كانت تعمل بشيء مباح وشيء حرام فلا بأس أن تضع الفلوس عندها للحاجة. وأما أي البنوك أحسن، أنا لا أعرف أن البنوك أحسن وأكثر معاملة الربا، لكن يقال أن شركة راشوي هي أسلم من غيرها في التعامل في الربا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كنت موظفا في أمارة حفظ القرى التي تبلغ عن منزلي حوالي 75 كيلومتر، طريق صحراوي وعر. وعندما كنت أتردد لحقتني شقة فقلت لأمير المركز إذن لي أجاوب يومين في الأسبوع، فكان يأذن في بعض الأيام وبعض الأيام لا يأذن لي، ومضى على ذلك عامين. فما أحدث من الأيام التي كنت أغيب فيها من غير إذن من أمير المركز من غير إذن؟ نعم. الأيام التي تتغير فيها عن عملك بدون إذن لا يحل لك أن تأخذ ما يقابلها من الراتب، لأن الراتب في مقابلة العمل، فإذا أكملت العمل استحققت الراتب كاملا وإن نقصت لم تستحق. وإذا كنت الآن قد أخذت الراتب كاملا بدون خصم فالواجب عليك أن ترده إلى من أخذته منه إن أمكن، وإن كنت تخشى من مسؤولية وتعب فتصدق به تخلصا منه، أو أدخله في عمارة مسجد أو في إصلاح طريق لتسلم من إثمه. نعم. لو استلمت من نفسه لو أعطيه واستسمحت في بدال إذا استلمت منه أي من المسؤول المباشر عندك. نعم. وأذن لك تنظر هل إن العمل يحتاج إلى وجودك فلا تقبل منه الإذن، يجب أن تحضر ولو أذن لك بالغياب. وأما إذا كان العمل لا يحتاج وأذن لك صاحبه المباشر فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض العمال لا يأذنون لهم كفلائهم بصلاة الجمعة بحجة أنهم كحراس في النزرة، وقد قالوا لي تكلف الجمعة على كفلائنا بأن يأذنوا لنا، فما رأيكم بشكل ذلك؟ إذا كان هؤلاء العمال بعيدين عن الله عن المسجد بحيث لا يسمعون النداء لولا مكبر الصوت وهم خارج البلد فإن الجمعة لا تلزمهم، ويقام أمر العمال إلى أنه لا إثم عليه في البقاء في النزعة ويصلون ظهرا، ويشار على كفيلهم أن يأذن لهم لأن في ذلك خيرا له وخيرا لهم وتطيبا لقلوبهم، وربما يكون ذلك سببا في نصحهم إذا قاموا بالعمل بخلاف ما إذا ضغط عليهم. وكثير من العمال يطلبون الصلاة صلاة الجمعة من أجل أن يلتقوا لأصحابه ومعارفهم، ولهذا تجدهم يأتون إلى الجمعة ويجلسون في السوق يتحدثون إلى أن يحضر الإمام، فإذا حضر الإمام دخل المسجد وجلس يتحدثون في نفس المسجد والإمام يخطب. ومثل هذا العمل يدل على أن صاحبه لا يريد أن يصلي الجمعة، إنما يريد أن يجتمع إلى أصحابه ورفائه أو ومعارفه فقط، والله أعلم بالنيات. والمدار هو على ما حد إذا سمعوا النداء لو لم يقدروا الصوت وهم في البلد فلا يحضروا، وإذا كانوا خارج البلد فلا عليه فليس عليهم شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا إنسان متزوج وأبغى حد بس عليه دين، هل يصح لي حج ولا لا؟ الأفضل لمن عليه الدين أن يقضي الدين أولا. لماذا؟ لأن الحج لا يجب على الإنسان وعليه دين، ليس واجب. يعني الإنسان اللي عليه دين وإن كان في يده مال يستطيع أن يحج به كالإنسان الذي ليس عنده مال، والدين قضاءه واجب والحج على النبي ليس واجب، فلا ينبغي الإنسان أن يقدم ما ليس واجب على ما كان واجبا. فنقول لا تحج حتى تقضي الدين الذي عليك، ودرهم تصرفه في دين عليك خير من درهم تصرفه في حج لا يجب عليك. لا تطلب منك عليك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حفظك الله، أكثر الدعاة الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد قد يكونوا أئمة ومؤذنين وعليهم طلب كثير من القرى المجاورة أو البلاد المجاورة. نعم. فهل يعني حفظة الله يعني لو يأخذون فترة خاصة، لأن سمعت فترة قبل فترة من الشيخ تقول ما يجوز يترك الإنسان المسجد ويذهب للدعوة الله عز وجل. نعم. يعني المسجد أفضل أن يبقى. نعم. فنحتاج الحقيقة إلى فترة خاصة حقيقة إلى هؤلاء الدعاة الذين عليهم طلب كثير، يعني يطوف عليهم لازم جرى كثير من يريدكم تأتون تزورون وكذا، فهذا فيه حرج حقيقة على الأئمة والمؤذنين. والله أنا أرى كما قلت أنه لا يجوز الإنسان أن يدعى مسجده من أجل أن يدعو الناس، وذلك لأن الدعوة إلى الله فرض كفاية قد يكون قد قام بها من يكفي، والقيام بواجب الوظيفة فرض عين، فلا يجوز أن تذهب إلى الدعوة وتدع المسجد. نعم لو ذهبت يوم في الأسبوع أو يومين بعد مشاورة الأوقاف وأهل الحي فلا حرج عليك، أما أن تبقى كل وقت هذا لا يجوز. وإذا كنت ملحا على أن تدعو إلى الله فشوف الإمامة أو المأذنة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بس خفيف شوي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ أنا أتكلم عن مسألة وقعت هذه. وجدت أحد من زملائي لقى السيارة، والسيارة تقارب 30,000 في حالتها في الأخير لها، فأنا قبلتها بحالتها الراهنة واستلمتها 65 على أن مقدم أي قسط سواء سدد أقساط شهرية، ففيه مقال هذه ربا، فهذه ربا من علم أني استلمت السيارة بحالتها وبهرتها. هذا ليس بريبة لأنك اشتريت السيارة، أليس كذلك؟ اشتريت السيارة. أقول ليس ما اشتريت الراهن، هو اشتراها 30,000، اشتراها هو 30,000. هو ما أدرك كم، بس هي في قيمتها طاهرة عن الاستلام لا تجيب 30، وأنا قبلتها 65 ما مقدم ولا شيء. إيه. وقبلتها بحالة الراهن واستلمت السيارة وامتلكتها. هذه ليس فيها شيء ولا فيها ربا، بس قال انها ربا لانها دبلها عليك ودبل هنا طلعت اكثر من المهم. هذا اللي يناسبه، هذا اللي يناسبه، المهم ان هذا المثل ما فيها ربا اطلاقا. لان ينبغي للانسان اذا راى اخاه مضطرا الى شيء ان لا يزيد عليه بالثمن، هذه زياده فاحشه، لان الان جعل المئه مئتين الاشكال نعم 30 و 65. جزاكم الله خير. اذا قبلت انت ورضيت لهذا الشيء فلا حرج. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا اشهد الله على محبتك يا فضيله الشيخ. الله يحبك كما احببتنا. السؤال اليكم جميعا من سؤال وجه لفضيلتكم هو اننا نطالب بعض اصحاب المطاعم والمخابز بالصلاه والجماعه في المسجد، ولكن يطالبون بان يبقى واحد منهم في المطعم او المخبز، وكثير من الأئمة يقولون لنا لماذا لا تنزلون يحضرون جميع الواقع، يقفلون الغازات، يقفلون التباتيك حق المخبز والفرن العادي. فسألنا بعض من طلبة العلم ما هو رأيكم في هذا، يعني يجوز ولا في أساس تبرأ الذمة؟ فقالوا لا ممكن يبقى واحد. طيب الآن يعني ابن علي لما يعني حصلح نقابلك ونحضر بلدكم الطيب حبينا ناخذ منك جزاك الله خير. والله ارى ان الامر اوسع من ذلك، اوسع من ان نلزم الناس باشياء تضرهم. ربما يصنعون اغلاق الالات يسبب عليهم ضرر. وقالوا انك قالوا هل تحمل مسؤوليه لو حصل حريق وشيء انت من الهيئه؟ نعم. انا ما اتحمل. فاذا كان الامر كذلك يترك منهم اثنان يبتغان في المكان لكن يغلق الباب. يغلق الباب لا يغلق شكل على يبتغان في المكان من أجل إذا جاء بقية زملائهم يصلي الاثنان جماعة. نعم. ولا حرج فيها. ممكن سؤال ثاني؟ طيب بعد ما يدور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا توضأ المغتسل ثم أفاض الماء هل يلزمه تعاهد أعضاء الوضوء؟ إذا توضع المغتسل بنية أن هذا عن غسل فإنه لا يلزم إعادة الماء على ما غسله من الأعضاء، وكذلك لو أنه اغتسل وغسل جميع بدنه مثل أن غمس في بركة فإنه يكفيه عنه إلا طلاب أن يستنش أن يتمضمر ويستنش. ماذا لا يحصل يا شيخ؟ نعم دليل هذه الصفة لأن أي الأخير الاتفاق الأخير دليلها قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، بعد أن ذكر الوضوء قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا ولم يذكر سوى ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أعطاه الماء يغتسل به قال خذ هذا أفرغه على نفسك، والحديث طويل في البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه في قصة إعواز الماء على المسلمين، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ورأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم قال ما منعك؟ قال أصابته جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ثم جاء بالماء يتوضأ الناس وبقي منه بقية فأعطاها هذا الرجل وقال خذ هذا أفرغه على نفسك ولم يبين له الوضوء. طبعا ما قال من الآية والحديث هذا يعني عموم الصلاة السنة لا ما هي كيفية لو كان الاقتصاع على الآية فقط لكان هذا الذي أوردت يرد يقول فاطهروا فهو مجمل بينة السنة، لكن هذا الرجل رجل جاهل ما يعرف وأعطاه الرسول وقال خذ هذا فوق على نفسك ولم يبين له الوضوء، لو كان الوضوء واجبا لبينه لأنه لا يجوز لا يمكن أن يؤخر الرسول عليه الصلاة والسلام البيان عن وجه عن وقت الحاجة. يا فضيلة الشيخ بالنسبة للمرأة حملت 3 أشهر وسقط ما في بطنها وخرج الدم هل تصلي أم لا؟ وجدنا كتب أهل العلم بعد سنين يوم ثلاثة أشهر وأربعة أشهر. ما فهمت هذا. يقول العلماء رحمهم الله أنه إذا سقط الجنين وقد كله فإن الدم الخارج نفاس، وإن سقط ولم يخلق فالدم دم فساد لا تترك من أجل الصلاة، صلوا ولو كان فيها الدم. وأدنى ما يمكن أن يخلق فيه 81 يوما، لا يمكن أن يخلق قبل 80، ثلاثة أشهر فيه احتمال. فينظر هذا الشخص إن كان قد خلق فالدم دم دم نفاس، وإن لم يخلق فهو دم فساد. يقال انه مقطع ما نمره ايماء مقطع، فالاكثر في الغالب انه يكون مخلق اذا كان قد ضبطوا ابتداء الحمل. لكن احيانا حصل المراه ولا يكون الحساب مفروض. السلام احسن الله اليك يا شيخ. بالنسبة للهات عن في بعض الأخوان مثلا يبغى يسافر أو غيره، فيريد أن ينقل الهاتف إلى شخص آخر مقابل مبلغ معين يزيد على المبلغ الذي وضعته الدولة مقابل ختم الهاتفية، فهل هذا العمل جائز؟ هذا العمل جائز بشرط أن تأذن الدولة بذلك. إذا قال أنا أريد أن أبيعه على شخص برك وقالوا لا بأس، لا بأس. أما إذا منعوا من هذا فإنه لا يجب، سواء موضع عادي أو غير أو مغير موضع. السؤال هو المسافر سواء طالت مدة إقامته أو قصرت، هل الأفضل في حقه أن يؤدي السنة الرواتب أم يتركها باستثناء سنة الحج؟ أولا يجب أن نعلم أن المسافر مطلوب منه أن يتنفل بجميع النوافل ما عدا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء ثلاث، والباقي يفعل كل شيء. فإن قال أنا أحبنا أن نتطوع قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، قلنا لا مانع تطوع لكن بغير النية الراتبة، نية النفل المطلق. نعم. مثل الشيخ القلق الرياض كما ترى يعني بعد كل 100 كيلو تقريبا في اماكن المياه، فلاث الانسان دخل وقت تيمم رغم يعني بعد 100 كيلو يكون غالبا باستراحات فيها مياه، فهل يجري تيممه؟ اي نعم، اذا دخل وقت على المسافر وليس عنده ماء. لا مسافر. نعم مسافر، اذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وليس عنده ماء فلا حرج يعني فيه. لكن العلماء يقولون إذا كان يرجع وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل أن يؤخر، الأفضل أن يؤخر. وهل يحمل الماء يصف يلزم بحمل الماء مثلا؟ من العلماء أن قال يلزم بحمل الماء إذا لم يضره، والآن ما يضر الواقع حمل الماء لأنه يمكن أخذ في جالون أو جالونين ويضر في السعر الصغير. إيه نور أضف قال أحد الأخوة خلنا نأخذ معه جنب قال لا نحتاج. لا ياخذ أحد أفضل. بسم الله فضيلة الشيخ، إن الله عز وجل أقسم في مواطن كثيرة. إيش؟ إن الله عز وجل أقسم بالضحى وفي سورة القيامة قال لا أقسم بيوم القيامة، فما هو وجه الفرق بين القسم؟ يعني لا أقسم بيوم القيامة؟ نعم نفي القسم هنا. و أما أقسم ما تعرف الضحى فقد أقسم بالضحى وأقسم بالشمس وأقسم بالليل وأقسم بغيرها من المخلوقات. وأما قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة فهذا ليس بنفي، هذا إخفاء، ولا في قوله لا أقسم للتنبيه وليست للنفي. ولهذا نقول إن الله في هذه الآية أقسم بيوم القيامة ولا نقول إنه لم يقسم. أفضل الله عنك، جزاك الله خير من رضان درس وتقرير الدرس. من يخاف على نفسه من قصص الصحابة أن الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم والفتى اللي قرأ بينهم أنه لا يقرأه. وأنا ضربت مرة من المرات ما مضى على الحسين وقسمت بكل جد لو كانت حضرته لنصرته واشتربت هذا علي فيها خطية. أنا أرى كما سمعت أن ما جرى بين الصحابة من المعارك والقتال لا يقرأه الإنسان إلا رجلا يأمن على نفسه من الحيث مع أحد الصحابة، وذلك لأن التاريخ فيه تزوير في الواقع لا سيما ما يأتي من قبل الرافضة، فإنهم في الحقيقة حرف التاريخ تحريفا عظيما وكذبوا على بني أمية كذبا فاحشا والعياذ بالله. والتاريخ المتوسط المعتدل كالبداية والنهاية المتكلم قد يخشى الإنسان على نفسه لا من الميل إلى واحد منهم، الميل إلى واحد منهم لا بأس به، لكن يخشى على نفسه من تضليل الآخر وتخطيئته وكراهتهم وعداوتهم، هذا هو المحمول. على كل حال كل إنسان حسيب نفسه، إذا خشي على نفسه الفتنة فترك ما يخشى أنه فتنة خير. نعم. هذا الشيخ في سؤال يجيها إليكم عن فتنة الزوجة عم وخان أو كذلك من الزوجة، وقلت يا فضيلة الشيخ أنه ينبغي أن يسمى هؤلاء بالأسماء الشرعية. نعم. وقد ورد في السنة حديث صحاها وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم رجل كبير السن وكان يحتفظ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا خال قل لا إله إلا الله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص هذا خالي، ومعلوم أنه ليس خالي من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أخ لأمه، فهذه تسمية يعني. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مسترضعا في بني سعد، فهم أخواله بالنسبة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ثم أن هناك فرقا بين أن تخاطب شخصا حضر وتقول يا عم تفضل مثلا أو يا خال تفضل، وبين أن تضع هذه التسمية لهذا الشخص دائما، يعني لا بأس من الإنسان مثل يقول الكبير يا عم تفضل أو يا خال تفضل، هذا ما في بأس، لكن كونك تطلق اسما العم وصفا مستقرا على أبي الزوجة مثلا أو الخال على أبي الزوجة، هذا هو الذي نقول إنه لا ينبغي، بل تذكر الأسماء الشرعية. واستدللنا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تسمى صلاة العشاء العتمة، وقال لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء العتمة فإنهم يعتنون بالإبل، وإنما الصلاة هي صلاة العشاء كما في كتاب الله عز وجل. هنا سهر، نعم نقول سهري فلان، لكن لا بأس بدخل أن يقول يا عم تفضل، ما في شيء، حتى لو يقول ليس بعيد عني ما أعرف ولا أعرف، لكن قال لي العم فلان ما أشبه ذلك، هذا موقف. إن الزوجة ثلاث مات ولا خالص هي خالص ها؟ طنط إيش؟ طنط؟ يعني على نسبة إلى طنطة ها؟ ست؟ أبو؟ إيه؟ الجدة من ست؟ إيه؟ هذه هي الجدة ست يعني سيدة، هذه ما فيها شيء، يعني وصف آخر. لكن عم هذه تنبي عن قرار، لكن سيدة ما تنبي عن قرار، سيدة لأنها امرأة كبيرة، العرف لا ينبغي أن يغير من أجل الشخص. شيخ قد واحد يفوته سنة الفجر، فهل الأولى أن يقضيها بعد الإشراق أو كيف؟ قد يفوته سنة الفجر إيه نعم، متى يقضيها بعد الإشراق أو قبل الإشراق. إذا فات سنة الفجر يعني أتيت والناس يصلون وصليت معهم وأنت لم تصلي الرافلة فصليها بعد الصلاة ولا حرج، بعد الذكر بعد ما ذكر الله تصليها ولا حرج عليك، وإن شئت أخرها إلى النهار بعد أن تتبع الشمس لدروح. ولكن هذا الأخير بشرط أن لا تخشى النسيان، لأن يعني خشيت النسيان فصليها بعد الصلاة أحسن. نعم. فضيلة الشيخ، الكدرة يا شيخ التي تأتي قبل الدورة بيوم أو يومين هل هي عادة أم لا؟ الكدرة التي تأتي قبل الحيض بيوم أو يومين ليست عادة، لأن يعني لحديث ابن عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. لا سؤال واحد من النساء والنساء الشيخ لهم أسبوع الآن يقولون أن دورة الشيخ لدينا يرد اتصل بعد الظهر وفقك الله بس ما يتصلون الشيخ ما يحصلون لا يا عبد الله أنا شخصيا يكون مشغول بس صحيح مشغول هذا الشيخ يرد عليه جهاز النساء يا شيخ بعد الظهر يمكن قبل أحيانا أنسى الجهاز ولا افتح الا الى الليله جهه الظهر. هذا يسالك والله من النساء. المهم اذا كان الاخوان يسمحون لك لا باس. ان شاء الله يسمحون لك. يسمحون؟ طيب. طيب يا شيخ الله يحفظك. هل يجوز وصل سنه الظهر اربع ركعات بسلام واحد؟ لا، السنه هي صلاه الليل وصلاه النهار ان تكون مثنى مثنى. اي يعني ما لا مو ما يصلح، لكن السنة الأفضل السنة أن تصلي من كل ركعتين. نعم. طيب يا شيخ الوتر المستثنى، الوتر ثلاث وخمس وسبع وتسع مستثنى. طيب يا شيخ حفظك الله، إذا طهرت المرأة هل يجب عليها الاغتسال مباشرة أم تنتظر وقت الصلاة مع العلم أنها امرأة متزوجة؟ إذا طهرت المرأة إن كان في وقت الصلاة وجب عليها أن تغتسل لئلا يخرج وقت الصلاة قبل أن تصلي، وإن كان في غير وقت الصلاة كما لو طهرت بعد طلوع الشمس فلها أن تؤخر الغسل إلى أذان الظهر. طيب شيخ، هل يجوز يعني للإنسان المسلم سواء رجلا أم امرأة أن يصلي سنة الوضوء في وقت النهي مثل العصر؟ نعم، صلاة صلاة سنة الوضوء في وقت النهي جائزة، لأن القول الراجح أن جميع الصلوات ذوات الأسباب جائزة في وقت النهي، مثل سنة الوضوء، تحية المسجد، سنة الطواف، إعادة الجماعة إذا جئت والناس من جماعة. والصحيح القاعدة العامة أن كل صلاة ذات سبب لأنها جائزة في وقت النهي. نعم. شيخ عفى الله، ما رأيت في بعض قول بعض الناس إذا أراد أن يطلب لشخص من شخص آخر يقول لولي المرأة أن فلان يطلب نسب الله ونسبه. رأي أن هذه الكلمة أن يقول الخاطب أن فلانا يطلب نسب الله ونسبه، نقول أن هذه كلمة منكرة، لأن الله عز وجل لا نسب له، الله واحد أحد فرد صمد. وأيضا حتى قول نسبك هذه لغة عربية، لأن النسب في اللغة العربية هو القرابة. قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، النسب من القرابة والصهر أقارب الزوجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مثلا يا شيخ حصل فيه عادة عند أهل مرة أنه يقبل الشخص يعني خشمه لخشمه يسلم عليه، هل يجوز؟ لا بأس، يعني تقليل يكون في الشفتين إما على جبهة وإما على الرأس ويكون بين الأنفين كما تقول هذا، فلا أعرف هذا بأس، بس لا أحرص على ما يجب شدة فيكسر أمره. مثلا الآن أنا مسحت على الطين. سؤال ثاني من الناس. أجيبهم حتى يأتيك الظهر. بالنسبة إلى الطفل يا فضيلة الشيخ، إذا الطفل إذا توفي ساعة ولادته هل يعفى عنه؟ نعم، إذا توفي الطفل ساعة ولادته فإنه يعفى عنه في اليوم السابق، وذلك لأن الطفل إذا نفخ فيه الروح فإنه يوضع في يوم القيامة. ومن فوائد العقيقة أن الطفل يشفع لوالديه، وقال بعض العلماء إذا مات قبل اليوم السابع سقطت العقيقة، لأن العقيقة إنما تسمى يوم السابع لمن كان حيا، وأما إذا مات قبل السابع فإنها تسقط. فمن كان قد أغناه الله وتيسرت له فالأفضل أن يذبحها، ومن لم يكن كذلك فلا داعي له. يسمى إذا خرج حي، إذا خرج بعد نفخ الروح. الله تصورنا جدار الآن، ما في نظام. الأولى في العقيقة أنه إذا ذبحها يتصدق منها، يتصدق منها ويعزم عليها، يعني لا بد من الصدق، الصدقة لا بد منها ولو قليلا، وإذا عزم على البقية ما في بأس. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بل ضحى يعني الضحية لا يسمى ضحية، يعني تكون للأب مثلا إذا كان دواب خاص. هذا ليس من السنة أن الإنسان يضحي عن ميت على سبيل الخصوص، السنة أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل البيت، وإذا نوى أنها عن أهل البيت الأحياء والأموات فالله واسع لا بأس، أما أن يخص الأموات بها دون الأحياء فإن هذا ليس من السنة. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضحى عن أحد من الأموات أبدا على سبيل الاستقلال. نعم. السلام عليكم. السلام. شيخ، شخص جد من البنك العقاري جاء اسمه ولا يريد أن يعمر، وجاء شخص ثاني وباع اسمه وعمر به حتى يسمح البنك بنقل عمارة باسمه، هو سمعت بعد 5 سنوات، هل يجوز الكلام هذا؟ إذا سمح البنك لها للجديد فلا بأس، والبنك ما يسمح بعد 5 سنوات من يعني إذا لا يبيع عليه إلا بعد 5 سنوات، الذي على بعد ما يكمل حسب النظام. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما رأيك في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، أو كما قال؟ فضيلة الشيخ، هل الغرباء الذي ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتوا ومضوا أو هم الذي في وقتنا هذا في هذه الغربة والفتن، أو إنهم لم يأتوا إلى الآن؟ جزاكم الله خيرا. قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتعود غريبا لم يحدد الزمن، فقد يكون الإنسان غريبا في وقت من الأوقات ثم يعود غير غريب بعد ذلك، وقد يكون غريبا في مكان من الأماكن دون الأماكن الأخرى، لكن طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس أو الذين يصلحون إذا فسد الناس، ولا يمكن أن يحدد وقتا معينا ومكانا معينا. بالنسبة لنا فالدين لله حمد ليس غريبا في بلادنا فيما نظن، صحيح أنه كذب المعاصي وكذب إعلان الفسوق في بعض الأشياء، لكن ما يمكن أن نقول أننا الآن في غربة أبدا. والصلوات الجماعة تقام، صلاة الجمعة تقام، رمضان يعلن عنه، والحج كذلك، ما في غرابة داخل. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال يا شيخ، في حديث يقول من هاجر أخيه المسلم 3 أيام دخل النار، ما صح الحديث؟ من هاجر أخيه المسلم 3 أيام من هاجر من هجره دخل النار. وهذا حديث هذا لفظنا عليه، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حديث هذا شيخ عن امرأة؟ لا، فهذا المؤمن حرام حتى لو كان فاسقا عاصيا لا تفسق، إلا إذا كان الفاسق أو العاصي يستفيد من الهجر فيخجل ويتوب فلا بأس أن تهجره من أجل إصلاح. هنا السؤال الثاني. السؤال الثاني بعد أن أجل في الدور. السلام عليكم. عليكم السلام. ما حكم البرقع إذا لم يتخذ للزين وإنما للستر ومع ذلك يوضع غطاء؟ الذي الفرق بين الزينة ولكن تغطي المرأة وجهها هذا لا بأس به، لأنه لا يشاهد ستغطيه الغفلة عند الفوقة، لكن الفرق اللي ما في الشيء لا نفتي بجوازه لأنه فتنة، ولأن النساء لا يقتصرن على هذا. لو كانت النساء تقتصر على فتحة العين لقلنا هذا النقاب وهو معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا بأس به، لكن فت أنك إذا قلت اليوم أن يجوز المرأة أن تنقب بعينها وتنظر من وراء النقاب بعينها، أنه بعد مدة قليلة سوف يكون هذا النقاب متسعا يتسع إلى الجبهة وإلى الخد، ثم لا يزال يتضاءل المغطى من الوجه حتى يكشف كل الوجه. هذا هو المعروف من عارف النساء، فسد الباب أقرب إلى الصواب. نعم يا شيخ، هل صحيح المؤمن إذا دخل القبر تأتي الحورية فينقطع عقدها وينظم هذا العقد حتى تقضي الساعة؟ هل صحيح المؤمن إذا دخل القبر وسأله ملكان تأتي الحورية فينقطع عقدها فينظم العقد هو وهي حتى تقضي الساعة؟ لا ما صحيح، هذا ليس الصحيح. أن الإنسان إذا أدخل في قبره وسأله ملكان وأجاب بالصواب فسح له في قبره مد البصر وأتاه من روح الجنة ونعيمها ويأتيه عمله الصالح بأحسن وجه. باب بعيد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. ما رأيك في أن بعض المزارعين يكون لديه قمح زائد عن اسمه، مثلا اسمه فيه 100 طن يكون عنده 150 طن، الخمسين هذه يدخلها باسم شخص آخر وبعد مزارع، لكن عندي فائض بالشهادة، فبعد استلم المبلغ يسلم له صاحبه قيمة هذا المحصول الذي يعني معناه أنه الزائد الخمسين يجعلها باسم شخص مزارع آخر. هنا المزارع الآخر سيضيف الخمسين إلى زرعه، إلى زرعه، وبعد استلم المبلغ نعم يسلم صاحب المبلغ. إيه. الله بعضهم ما يجوز، لكن لو باع عليه شيئا فلا بأس، مثل هذا الأحسن هو يبيع عليه من أجل أن يدخل جسم المزارع الثاني حقيقة وحكما. أما الآن إذا دخل جسم المزارع الثاني وهو الأول صار في الكذب، فالأولى في مثل هذا الحال أن يقال لمن عنده الفائض بيعه على هذا الرجل، بيعه إن شئت نقدا وإن شئت مؤجلا. إيه نعم. شيخ عندي بنت بالغة للزواج وجاء خيط ربها لولدها، بعدين حصل على قضية على سجن وغرفان وزال عليه يعني يمكن 3 شهور وزالها، وماذا أسوي شيخ؟ هل إني أعطي ثياب وأنا يعني ما رضيت ولا شهور؟ يجب أن تعلم بارك الله فيك أن بنتك هي مملوكة لك، بنتك حرة ولا يجوز أن تخاطر بها وتزوجها هذا الذي صار عليه قضية، حتى لو غضب أخوك قل الله المرأة هي اللي تعين، هل هي اللي تعين؟ وهي أيضا يجب أن تعين إذا كانت هذه القضية تتعلق بالأخلاق. نعم إذا لا تزوجوه وقل لأخيه إن البنت هي ولا يمكن أكلها. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لو علمت من قبل رسمي لك يعني هذا مجلس عام والخاص مقدم الآن. الله يجزاك. السلام. الله يحفظك. لكن إذا جئت أسأل أنا عشان. الله يجزاك. ننهي. عليكم السلام. هذا رجل يعمل في مزرعة مساحتها 300 كيلو متر مكعب ويعني يمشي في سيارته فقط مزرعته عامل يعمل فيها يعني مثل ما نقول مسؤول ويعمل في مزرعة ويقطع مدة طويلة يعني يمشي بالساعة ساعتين حتى يتجوع المزرعة فهل يعني لا بأس أن يخطر الصلاة أو الجماعة أو المزرعة هو عامل ليس لها هو بس يعني مثل ما تقول يمشي 100 كيلو 200 كيلو جميع ما يأتي لكن لا لكن هذه المزرعة بعيدة عن البلد إيه هي في البلد خارج البلد وسكنها في المزرعة ولا خارج المزرعة لا هو يسكن في المزرعة ما يعني يصلي صلاة الوقت يصلي صلاة الوقت ويصلي أربع ركعات هنا طيب ما يمشي مسافة لا لأن هذه أفرض عندنا مثل بلد كبير واحد كبير مسافة مو أكثر وما دام في البلد ما يمكن نقص المزرعة هذه مثل البلد إيه ما يمكن نقص وأظن الآن انتهى الوقت وإلى اللقاء القادم إن شاء الله وبارك الله في الجميع ونفعنا وإياكم بما علمنا وأبشركم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.